ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ترجمة منا يوني نوي بابي مؤلف باب متاق والإيمان والإيمان بالأنبياء والملائكة كلمانيا يعني كراوما كتلا كلمانيا ملكو فنما وي أكيدا تو هذه سنة وجماعي في كلمانيا كفو نبي جمان ننو على دي كا كراو دو كتلا كلمانيا كفو ملكو فنا ويالا كدام فنية منو سبات لينو أمو بابو دي كوندنانتي دوني فالا لما كانو كاتيكا دامنة كان كمي أمو يرو جيان كسبت قال المعلق رحمه الله كتاب سبنا بربهاري عليك ولك هنالا والإيمان بالأنبياء والملائكة كو سنموغا كدا دوي كلمانيا كراو مانو نبي موني أني ملكو فنا كلمانيا ملكو فنا شرح وشترسياني شرحاي فوزاني غاكماي ni kuma min fara ne fawzanu min anya kwali min gala aka tsaka famiya kosebe min usul iman wa arkan iman ko limaniya su fasiman doye ani limaniya duman doye el iman bil malaikati wal anbiya kalimaniya malaikau ma kalimaniya ala ka kira ufana ma wa hadha kama fi hadith jibril alayhi salam ina fanana hadith jibril tugamna hadithan yare wulla ka bugu hadith jibril فسي جبرال ننا كان على كراني نا فند ورا او جاي نا كو اسلام اجما لمن اجما نما اجما منا نتما كان ننا كوننا ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ممنا اكو على كرام انا من سيبا ما اخبرني عن الايمان قال كرا كا كنا كون دي على ما لمن ياتا لمن ارى غني قال كرا كو كنا كون دالما ما قال الايمان ربما على كرابو جبريل ما كل لمنيا أن تؤمن بالله وملائكته إذا لمن على إرما فلو ويا دمني قتلا قال لمن ملكه فنما وكتب رسوله واليوم الآخر قال لمن على كتابه جينوما من جينا قال لمن كفلا كما كوندو قال لمن فنا تشيره فنما على تشيره من تشي واليوم الآخر أني دون لبا قال لمن فنما دون لبا نوي كيامي كلمنا كفو دومنا وتؤمن بالقدر خيره وشره اني اللبا انا ورنا ودي كلمانيا لاتيغما اللاتيغ نيوانا جوما نيكوغو لاتيغراي ما ني نيمانو يبي لمانيا كفو الا نودو ني جوما يره دو يبي لمانا كفو الا نودو وفي القران ربما او نيوغنا القران كنو ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كوني ما ياتيكي نيسي كورما والما كيني يعني كليب ورما والما بيورما كفوكول بي موكا موكا باي تيغا موكا نيماي تيغي لي منا باغاي وتا اما نيسي كليب وروبني كليب يورما او دبني كي على استراي باغا تيغا موكا باي كوتا ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر كوني ما ياتيكي ني مغامي لي منا علاما كاتلاغا لي منا ملكوما والملائكة والكتاب والنبيين وكتب كلمنا على ما كلمنا دون لبا ما كلمنا ملكو ما أني كتابو أني على كنا بجماو دعايا يي فين دما دو فو يا هكلا فين دورو أكو ولكن البر من آمن بالله ni mu'min diman alama wal yawmil akhir andul laba fanama wal malaikati kalimana malaikoma wal kitabi ani kitabuma wan nabiyina ani alaka ndu nyumo kalimana maure ni maniyai ure ni maniyai وفي قوله تعالى ويجوانا نعلق أقمنا فأمرا فأتبني سورة البقرة قلنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كو علاقة تدين لمن ينافينا كدافنا نجينا عليه تدين ركا كبا ما يرى ومنا ممن فلا لمن ينا وفن جينينا نوي كتابيه كل آمن بالله وملائكته وكتبه أولو بيز بمنا نعلم أن علاقة ملكه ما أن كتابه فنما ورسله أن علاقة تدين فنما لا نفرق بين أحد من رسله ربنا أولو بأفو كانت علاقة تكراه فرقه بنيونا وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا نتمنى فرامونه وبأفو أنيام أنسونا فنا وتعلق كراه ولما كفوني تراي نتاي يعني مؤمن تاكتي ينافو يوجوا واكتيني ولو بولو كراه مننا موسى كفه وتولو كراه منه وتيسا جاتي كراه mawaru kana to kana jati krai krekyo kana minna na isa ko fe to jati krai namun kana musa ka tafara to ga ulbu wala jati krai islamo ta kiti islamo be ni mana kira be ma uchite fara ka bonyo na gara ka kire ole wa qawlu ta'al ala ya qala qala bi qura talino ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina aw islamo ka ka fo andara ala la min jigina anka ne qur'an andaro kana na وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل أن كفر من إبراهيم أن إسماعيل كان أن لمن ينا وبلا جلما وإسحاق ويعقوب والأسباط أن من جنا إسحاق كان أن يعقوب كان أن يعقوب ديو كان أن لمن ينا وبلا جلما كفلاك مورو وما أوتي موسى وعيسى أن من درا موسى ما نو التوراة أن إنجيل من درا عيسى ما أن لمن ينا وبلا جلما وما أوتي النبيون من ربهم نبيما من تمنا على يفهم من دوما كبو وما على يرى أمين لمن أبلا جلما لا نفرق بين أحد منهم ربما نبيما من أنتو فرقوا بنيونا أنتا فضوي نبيما كفضو تا يوم توك أبلا لك نبيما ونحن له مسلمون كنا قام كلمة كاين كل ما لاي ربما لاي مهم وشي أمين سعدك نبيما ما فيجب الإيمان بالملائكة كلهم ثمنا كم واجب يا ني مغم غاكيرا اكيدا السنه والجماعه قال لي منا ملائكة بريما من سمى الله منه وما لم يسمى على من توقف ابل منا علماء كفو ملائكة ودو من توقف ماكو كما يفكو تشاما نبي على العربي ابل منا بلا جلم من توقف دونا مما دون ابي ابل منا بلا جلم والملائكة جمع ملك نفر ملكة ملكة الجمود المفرد كلي ملكود ودا كلي ملكة كلي ملائكة كلا أجمعين وهم عالمون من عالم الغيب ربما أولي دانفة وروي من دولينو دانفة ودو من دولينو أن يتولى دانفة ودو أدم أدو توي ودولينو خلقهم الله من النور ألا يُدلا نور لدي؟ وأما الجن؟ مم يجناوية؟ فلو خلقه من النار. ألا يُدلا تسمانا؟ وأما الإنسان؟ نعم هذه. فإن خلقه من الطين. ألا يعلم هذه لا بغلا؟ ثم من ماء مهين. كتلا قارم هذه شيء سببها وجي لا كلنا. نادب برامي فللا يُدلا لا بغلا دلامي أدمي. أبما توننا. جيل أبلين سرافه إن أفهم بقى كلامك قبلنا. كما ذكره الله ذلك. إن أفعله إليه فتقبلنا. فالإيمان بالملك كلهم. كلمة يا ملك بلا جلما. من سمى الله منه وما لم يسمى. على من توقف إبل لمن أولو كان ملك يا ما من توقف ما فوق إبل لمن يا أولو كان ملك يا ما. نؤمن بهم جميعا. أما لمن يا أبل ما كفى أبل ملكه. دعوة كرة مقام مقام. ni ma da meleke kula don e ga kida bisin uli mana wajibi ne ni ma so ka fo meleke nuru be wal meleke kula re ko ci nyere te abi ga dina ci abi ga kida ci uli mana be ma hal na so ye tula amma man yu'min bi ba'dihim wa yakfuru bi ba'dihim o nasra mogon bi sona meleke da meleke yama katla ka bando ta madu فهو كافر بالجميع ربنا بكم يؤتر كافر أبانا ملكة بدلا لي بانا كذنا دروي بانا بدلا قال تعال قل لا اله الا مكرات لنا قل من كان عدوا لجبريل او غلق راك اكو يهودي او يي قلوا من قول تجبر لا كولا قلوا تجبر لا كولا قلوا تجبر لا في كوكا اكو ني مو من جو غرا جبر لا كي تجبر لا في فانه نزله على قلبك باذن الله يبقى اكو يي جبر لا ني قران ني كانا بي دو سكون ني علاقه جاي كما ني مو من غاتو في كما انا الا فنا توت لا مو في وصدق كلمه بها دي ربما قرنا من جبلة هناك ناديما هناك ناكتاو ريكي تقيامونو قنايا وحودا وبشرى للمؤمنين اني قرنا انجرى قنايا اني نسو جادو مؤمنون فاكا قنا على قامل مؤمنين من كان عدوا لله وملائكته كل مغم انجرى يعني على جبية اني انجرى ملكه جبية ورسله اني مغم انجرى على قاتلون فنا جبية وجبريل وميكائيل اني مغامن بنا جولا لا تقول جوي ذاك ميكالا فنا جوي فإن الله أدول للكافرين ربنا على فنا كافر جوي دو أقول أني بنا جولا لا تقول كرا كافر جوي الله تعمل أجل كشم فالذي يفر بملك واحد ملائكة كوني مغامن بنا ملك كلنا كافر ملك كلنا كوتي ملك كبان الله كافر بجميع الملائكة أقول من كرا كافر ملك بديما ni bana kare nai bana kare la kare yahul lazina yaqulun ina fa misalla yaudaw de kumba ko bin adul lana kolu jumule jibrilai law kan lazi nazala muhammad gharajwi la tu'anahu kuna asrab malaka war ibna ni wa ya kadi ala karama kulu tibitu ka ko me madawa jula ibna na ya kulu te jula ka kula yaudaw de fo ala karai lakin nazala ala jibril wa huwa aduna ko gani aulu bana jibrilale nane wa ye kulu jibrilale jibrilale fala nu'min bi kuma kulu dale tra jibrilala odo koso ulu bana qur'ana na kadan yoro ko fa anzala allahu hadhihi alaya ala tulaka ayni jinala karaka kayen kwai qul man kana adwa jibril iba fe ni mugamin de jibrilale jibya kite jibrilala fe fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'izni Allah ruba jibrilana alquran ya kana jigi kana do du sunan ala raka jay lesa huwa min jibril ruba alquran min filane jibrilana kana lati namabu ala yiro alinduna kana lati namabu ala yiro inna ma huwa min allahi jalla wa ala ruba na kabura ala rede yiro ala min abu akora talelo ore jibrilati kana lati na jibrilana raka chite وجبريل انما هو الرسول من الله جبريل يشير لي كبالا يرى كنا قرنا لا تلا كراما وكل بالوحي الا الا ذاك وكلا وحي بارلا الا بوحي دي كراما الا لك ميشن كوي نابنا مين دي اريكا ماكته ربما ني بنا جبريل درون اي بنا يعني الا لك الا كامبرا جي كيشوما ومن الطواعف الضاله كو غروبو دو فنا بي ولو فنا كليلو منتسبه للاسلام ولو يرى دمك تسلم يا ما فنا ويرى بلو اسلام يرى ولو فنا كما فلكو ان جبريل خان الامانه كو جبلا جانفاك كما دنا لكن سلام غروبو دو فنا بوكو انت فا اسلام ودو ويرى دمك تسلم يا ما اها يا رساله كان في علي كو كراف ما غادي علي ديما علي ديما غير كراي اها ولكن جبريل خان الامانه كون جبريل جابك اتادي محمد وما نراكو دك اتادي جو اجا العليما ما جبريل ترادي محمد وما دون هاي جابك وادى محمد صلى الله عليه وسلم كتاري محمد وما قال الشاعر فوق فوزلا دوباكو خان الامين فصدى عن حيدر كو دنا موي جابك كبنامني حيدراني جوابك حيدر جوري علي علي علي علي ايوا دنا موي جابك فصلا كما روح الامين على روح جبريل ما كو دنا موي كو دنا موي جابك كدو حيدر اني كراك كتادي يعني مودما يعني ان علي رضي الله عنه ونجم اقمي سياو سيا بتي سيا من ولكو غرابيا ولكا تابولي asha tabule to ka ko gurabia murmi amanu da kono pete asha ko ba ko ole ka tabule ni asha obe wue ko al gurabia ole be ni foka foko jampare tara ali ni jampara ka kiram na kata di e ala ka mono nisi ba ni uga kira obe ni fana ka obe li manani fana matu ni dale bala fana ka kra ta ni قال المعلم مؤلفه بربا هاريكو ونعم بالرسل والانبياء كونا اهل السنه واليمانيا تيرين دلا جليما اني نونيا بلا جليما فاتي الرسل انبياء فنجلونت تيرو ان نبي ما تكلني نافا ابنا فو فوزان فتغامنا والنبي اقول نبي ما رجوني من اوحي اليه بشرع الله وهي داما كشرع داما ولم يؤمر بالتبليغ نعلم بلا قالتي ودين ابو نواي واي من درام علامه بلا قالتي ودين ابو نواي ورسول من هي كده ينتو على كان الرسول من اوحي اليه بشرع الله وهي الشرع وهي داما وامر بالتبليغ كتلغا بلا فنا قالتي وذا دي فرانس ابن ان يفو خالص والفرق بين النبي والرسول كو دي فرانس بين النبي من كده ينيوچا ان الرسول كيدو يبعث بالشريعه منزله عليه شرامي جناكا على باكي تغولاتي ودي كيدناي شرادي ما قتلك قالاتي هنا قوم موسى شراج جناكا قالاتي مورو فنا شراج جناكا قالاتي سفنا بيتي شرادي ما قتلك قالاتي ودي يعني يا رسول الله اخلاف النبي ما نوجمتتي فاين يبعث بالشريعه منزله على من قبل المرسل كيدمن كنا لهي oga sara kelere bi alema oga jama kulu chala pana aku kalala ala bala duniya chi kir chira min tona san kima tona trenga sara tuna mogola mogodo ka trabla ala bale bla kana ka wawi da mano sara koroye kaka na nyine ma trenga ma to chala ode na bimai donga ma chi mogo ma abe munu chala kira min konanya ode chira o jama ma ale kana fa kara mogodo dro kana oga tablo nyine ma mogo fule tablo ma ina fo onyo tan nan nan musa ko fe musa ko fe yan isa kana na onyo mu ko tan nan ni nan abena ni jume musa ga sharia tan nan yawo dawda ni sulman nu be bola mu tan nan ulle nan ni kana musa ga sharia ni ma musa ga yawo ya kele mun chalai mini shara qur'an nan isa o kara jeni isa zaburi shara shara ta kono wajin ko ne ba kono aga sharai musa ga sharia ne shara fu tara ta mu kono be wayle a be wajir kon ba kono na musa ga sharia ne ba kono ka an biya'i bani israil aywa ina fa ban sa ko na banyu mun metu ga mana musa fa fe mun tugu tugu tugu tugu da fa kana sai isa ga wakati ma yahya dunu zakariya dunu suleiman dunu dauda dunu ulu dere krafe na onyo ndo ngati do te فإنه بعث برسالة موسى عليه السلام. على أولو بيتشين موسى غاشيني هذه موسى غاشيني دون وقنا ونجين مايا. بالتوراة. ونو التوراة هاي. بنا نكون ونجين مايا. نتوسيقا دما شرع ما دي قلوما. بوان يقولنا دي على كلا على كلا على أولادو دي على كلا ما. سانكي مو سانكي من كراتنا دي مجادد. ممنا دينا كرا كرا يا. على بو بوانا كدنيا دما بنا على كلا غاسونا نجين مايا. سانكي مو سانكي من. ina ko nyina san kemen anga segri san kemen gunmay nunu ni albanu cha nunu dogo kalban nero a ka mo bodi a ko anga kumate gunmadi a ko usemini a ko ayre tila karamo nunu bere a ko ko anga ni wakati mujadi do ko shegal ban nero qalu ta'al ala qala mi qura talinu inna anzalna tawrata fi huda wa nur aya tawrata digi kanamba ko no noro ba ko no سوره المائده على قطان التوراته دي كانن باكون نورا باكون يا قوم بها النبي كون لو نيوم كريت غني التوراته دي ياي من ننا موسى كفه كون وكريت غني جماعه موسى التوراته الذين اسلموا لو نيوم نكون كون وكريت غني موسى التوراته دي الذين هادوا ربنا وكريت غني مغوي مغمن لوكا يهوديا وي ورباني يو انمون غرا يهودا كرمو على بطل انناوي والاحباب من غرا كرمو باوي بولوكا كريت غني التوراته ني ya ina nyomunu nana kwani una ni shara kura foi fo musaga taureta una mo kala odila dron wara ka fonda nyawudi mo min nana kira doga shara ni ma na machi jima kulushima ngani ko ayi dirima ka tla kichi jima kulu da ma sawde kile ye ci yode rasule ode a difference fa hum ya kumuna bi tawrat na nyome kriti gan taureta di allati unzilat ala musa alayhi salam min jina musa la mo kriti gani o kile ne ولم يأتوا بشريعة مستقلة ومن نودا ما شريعة musala sharia unana kombe jinema musaka mugo chela fi khilafir rasul kuma chiden titi faino yati bi shari'ati mustaqila ni chiden nana abuna da ma sharia de wa yu'mar bi tabligh ala bab la fana kula ti kramin tamananya aboka sharia uli kaga sharia ti go ko nola ina fo nasin mansur ga choka mu ama nabi mana bunyuma ويؤمر بالتبليغ رسالة من قبله. نعم نكرم كونانيا، كريم كونانيا. على بني ماريا كودا كتشيلا سي. على بوكا تشيلا سي. وكان يوحى إليه في قرية خاصة. أبنا وايدنا ما كوكران غراني ديلا. هذا هو الفرق. أبنا نيدا دي فرانسي. نبجما سيدي نيدا دي فرانسي. ومن كفر بالنبي واحد. نيمغام بانا نبجما كرينا. هو كافر بالجميع. أبوكم يبانا نبجما بدلا. مي بنا كلنا على بجتنا في بنا بدلا. كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به. هل بي إذا لم يكرمنا كيو نفر؟ مي بنا كلنا هل أكرمنا بنا في تو رف؟ أبتني. لأن الأنبياء. كذا فعلاك نبجما بنا بالما كرني. قال صلى الله عليه وسلم انا البخاري قرن على كلام تي بماكو الا انبياء اخوه لالات كون ونيوني بالمادي كسنا مسما ديولو او قرج نو فايكلني نو بود تكري درا جاي انناني لفظ ذاتي لفظ ذلا والانبياء اخوه لالات امهاتهم شتى ودينهم واحد رواه كذا البخاري في صحيح do na wonno nunu abuko mu bala jere me bala no ukse falela ko ka dina be kleni ube bala na ute bala kwa ka dina bala jere ne kleni silsilatun wahida ku bala jere tugu tugu ra jogona de tariqatun wahida ku ka tasara kana kleni faman kadhab wahid minhum ni mo ne tira kleni ngalo digala yadra huwa mukazzibu bil jami' abina ku ya bere ken ngalo digala yadra يا الذي ما هذا ما اخر ها ما فهم صحابه اه اي يا وتي دوكم ها ادم ادم ادم وا بامسك قالو كني اشيده نيرو باسكي علينا انا بونا مغمون بورا لا يعني ناتي يدور نالي مالي دي كلو دينا لا كلو مام لأن الذي مع هذا مع الآخر. أبمنا مين من النبي من بلو أوري بدو يفنا بلو. كل من رسول الله. وبيع لك تجدوني. فالذي يزعم أنه يعمل بموسى. مقام باب لا كنا قال دار من موسى دلا. كاليهود. إن أبو يهود مسلا. وصلنا في عيسى. وقتلا قبى عيسى لا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قتلا قبى محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كافر بجمل الأنبياء. دعنا بنا فلو بنا نبنا بدلا. ni bana kelina ni bana bedela hatta nabi alladhi yaz'amun annahu yu'minu bihi halu bolo daramina were u banu kanana nu bana kelina kone alukum u bana halu were la wa musa alayhi salam ni musa alayhi salam la'ana fil kitab lani ja'a bi musa kadaga musa na kitab ni ne tawretai zikra li muhammad sallallahu alayhi wasallam moru ko fale ma kono hali abakum sisan were me ga bibulu mi jate ko isa ga kitab ye ani musa ga kuma ga ni ana frege nyagami mbe ala kala no mtuba kono a frege nyagami mbe aba kono yero biblu yero wera ka kuma ko biblu tekta biblu yero kore biblu tekde biblu wet la fly ancien testament nouveau testament bona ngana ko lay du koro ad lay du qura a fan fla gara kala ko ko pare ba fan fla ko ancien abo kono abe nouveau fana kono babe de kono parce ancien testament na livre ñere bela jine livre bi wolum la ni bi woroni wolum la el bi woroni woro livre bi woroni woro di protestant fe bi wolé livre bi woroni woray catholique fe bi wolum la ani wolum la ta bi wolum la ni saba bi wolum la ni saba protestant fe livre bi woro ani woro catholique fe livre bi wolum la ani saba différence est jolé ça livre wolum la oubien wore bu ñu ngoxé bi wara ni woro ani bi wolum nañu sawa di faaji de wolum lay wolum lamba tan fa protestant ko tala ka kuma ka to lugu do fara ka wéré ko tala wolum ali mania wolum lamba ko ala ka kuma yi ba wolé de ko apo xere fa te mi nañu xam ñëndu mashkukun fi amrihi tira ba ga kula fa we dum so wuri ka kan apokrafa don tira ba la na so la ga fma gando bo livre bi worani worami plane angota be chaman bodi bara pasu re re na wakati da la ko da bara ko ne ko ga don to ko mi tira kele mola ube na mi re ga na wota livre duru fala fala ma dam nana ube kele wole ko jenet ube dole ko exode we atu ba bukani ube dole ko detronom ubu dole ko nomuru ubu dole ko levetik o liburu duru wa ko duru ma ko tora ko de musaka tawre tai jenati ubu kuma jinya da chu jinya dara chu ga mana jinya da mene exodi musa bora misra ma mana kana na ga jama'a ko furanatu guru ko levetiki arna ga kabila bogo o le ko sharanya na bogo levetiki nomuru utalen ba ko fe batri rat mam surna halaka ala ko ku jate ka resant mango de nomure duruna oye jetronome uga sharia kuma be kitab ni ngono oli buru duru wala ko tawreta bonyo duru ta gana ja duruna ni ne jetronome o chapitre 30 wala semene be no ko ala aga sharia di musa ma sinai ala aga sharia di musa ma sinai sinai jme turu sina kulote sinai ala aga sharia di musa ma ala bolengo sinai katara sharia di fana sair sere rajme isa bolla dugum na no jet lahamne donc sere rajme kiraya hote sere rajme kiraya ko wani ala bora sere kam ta rajme kam ta paran magane to ga bibulla ko paran dugum na magam ta ko kiraya ko na ko na bora sere kam ta paran ni bibulu takna samba rajilla abakhun do wara ka fo mume paran kiraya de be fola fola no gra sinaye no gra kiraya sir no kara kara paranta buga jmai adama tawa kira de lo bo be detro nomuna wa ancien testament bo nouveau testament na jigno fona kono evangile bi nan be nouveau testament kono c'est nouveau testament re graje libre mo wan wolof la hak law de do libre folo folo matière evangile flana marka evangile sabana lukata nan na ho jantai bo libre yani jana evangile mi flane au chapitre 16 chapitre 30 nous voilà avec nous il s'avère qu'à la calibeta qu'on a le taracou paraclet ibn akwafé paraclet ibn akwafé qu'on a paraclet nana kate kuma koufé n'a émis mes capos de la cali ou t'a demandé wa paraclet ibn akwafé nous nana n'a émis mes capos de fo et puis quand on a bouillant d'aller il s'affronata avec Jean 16 avec Yéli ha kate kuma ku fe o te kuran na kona wa ma yanti ka nil hawa o kuran na kona we jan se zabe ni evangile jmana jan evangile 16 sunanta no worana do nanu na kate kuma ku fe abe mi me kabo de lakani bo paraclet mi fle ne fana greki kanido greki gres de wona de ko greki lu ka kanido do nga kora dara ko na jmana mustafa ni do de oda a traduction arab kana doniba dola ka fala kra ko fara e libru nunu kono a tabe ya sente sama ul baye lema kamana wara fala ulla paraclet mi flele yo bo tradition kura nunu kono ka lema parce que lama ko paraclet mi flele kala kra de ko fara ko e mustafa yo bo e kamu blanu na ta ko saint esprit yo de blanu na ni sanu ma wala sa paraclet nga bo ya kana famu ya kete ni mene korlo mi wolo ni yo la jeba sala tere ko paraclet ta de ko ma ko o korlen do wenyere bulu paraclet ni fani bakku ya yele makosa na o te kura nu munodo ya bulu kono parce que islam ko kala kala ta makendo do ya yele maka tore blanu na ya kete ala kali mana da qala ta'al ala qala mi kura ta leno an la yajuna maktuba indahum fi tawrat wal injil ma ya ko kura mi ubta tro al mangtu sebenen bu bulu tawrat an injil da kono na fa nya ko ci gauna ta bubulo ga liburu nunu kono ya amuru bil ma'ruf wa yanha'u 'an al-munkar abu nya maru nyi mana ku fasana ga wajigma fanana wa illahum at-tayyibat famunu be daga abunulu daga wiye tantan abunulu daga wiye wa yuharrimu 'an al-khaba'ith abuna tanjiku fana haram yauma wa yad'an mi'sran wal aghlab abuna dungiru anu tara gelema munbu ka abunulu do takabuka ko min munbu ka abunulu do takabuka فالذين آمنوا به كن مغمون ترى وتدير أنو محمد وعزروه كتلا جا فقرك أسمنتيا ونصروه كتلا جا دمن واتبعوا النور الذي أنزل معه نور من جينا قدام أنو كرنا يتغرو فنكو أولئك هم المفلحون كل من يرثر ثم بس سبتيني على كفو تورتا أني جل على كرام نمتو فرادكما yora biblu atobadi evangile wono kreti ota ko ye ota ko me oto ko biblu ba evangile barnaba barnaba ko li ba ta to mari ko isa ko mi na ko fe ka to ko muhammadur rasulullah sun wa ko na tin muhammadur rasulullah ka to no ko na tin biblu barnaba kreti ko abe bolo kreti ko islam wo de ate abu salamu ne bolo ngabe bolo awo محمد رسول الله سن ما كنت تي ردي ما كرتي هو اسلام هو دولا كسرو مغم يا ترى ده كافي عربي كافي عربي عليه هو قال يبقى ديبلو ني فانجلتر دولو تاني من منا باب توفو اي اي دولو تاني من منا يرا من باب توفو يا غا مكرم باب توفو محمد عبد الله ترى ديشان ايجيبشن دولو اي يرا يرا اي عبد مكرنا كسرو بكلي كتلا غا عرب كاي اه يا اسلام داو anuska ogu ira boloyi ngona ta wago slamo ka biudu laleno kasra barnaba de saka kala ne jole mbaye kire joto to fuka foila kala ne mukma na fakat na daga biblu ira ni biblu kala ibo sante biblu ira ka mana ngai ala kra to goya no na kire jo bana ka pemra no fakat bu pol no fe kasra pol ira ma kire gele ne saka nyene mala isa no fe ama isa ira anyara to mukma na chide pol ko ta chide pol ko ta ukelene ga biblu konna fa kulu ga kuma odira nuwo testament libru mugani wolo blai koli kile nga semen sem ba kona ga chatai ama itai koi ko dola kale ta to damas ko isa rigi na kuma kona ko ga kuma lete ya ko isa rigi na ko ga kuma lete ale ga itai ri kera oyi ale ta to damas isa rigi na kuma kona ko ga kuma lete uyore ta ta ko yanga ga tumisa ga kala ne dala jilenga ko chide pol dublu falme poli de gamona na kauna dro ni evangile nanin kalango ba ibna se liburu munuma abe poli ga kuma roma ya ga kuma tasir lugi ya ga kuma filipi ya ga kuma aka chafu aka liburu ba kuma se to da ka chafu ga da matin tasir lugi be ufuna ga kuma aka liburu me bulu kono foi man chanai aka po rete yo on sura ere ni ya ga kuma kalanga laje isa kalanin munume me isa nofe jago ga evangile kalanga laje atmo tikilenye ne yohana ga kuma laje ano tikilenye yoro mace kote mace mi evangile sebe o wera fana mai tai marki mai tai marge kalanga kol de bolo atmo ga ta ko jigun ba ala ga limana da ma wa qala ta'al ala ga lami kora ta leno الذين اتيناهم كتابا قال الكتاب دي مغمون من على الكتاب يزي يهودان كريتيان والنصراوي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم كوبي على تراد ان هو ولدين دون شغامنا اتمشي فوق جبو ولو لولو كنا نو يا درا وانا فمين قراني تشيني دو با دون غات مالو ولدين ما لكن حملهم الحصر كون عم يبالغ اقمنا يا حسديا على كفر مرسل صلى الله عليه وسلم وبنى لك رلاك يعني هاتي دي كما لأنهم يريدون أن لا تخرج نوة عن بني إسرائيل فاسبلو تاسي كراغ أبو بني إسرائيل أقول لك تاسي ورسي دون أبو دادي على كراتا يعني يهودو كمي مدنة مدنة توقع دوغيو يهودو كمي دوغتي مدنة يو ويا كلاو كاديبلو دي كونو كوكرا لبانا سيغلوب ناكي مدنة ويا نيوان شانغا تاسي أبونا ولون دي لا كانتو مدنة نا كراتي ني انت مدنة توقع دوغيو ye madne sorotani ya kala kitabu la ne ko kira ga duti dura madne o arabu dube abuna wolo awde la abu wolo ka tron biya wa fanga tai musalla ga gamna ta ta ti kratin wole ala kala ma mutu fo madne kawye ka fo madne kawye ka fo madne kawye no kray na dongodo al kafir nunu ambe faraga ambe tati wala anu wo fo madne kawye madne kaw tara maga unala tara nyoganya akaba ula ni sanu sanusula uya ga kuma ga me ko e yaudu mun man so ga kuma mun fo o kra ne ne goyi ande do ala jona madna ga do nala madna ga do chugo flane mara ga o islam nala madna ayaudu ga kuma kama ko kuma sa yaudu man o dala ke ko le ga mi fo ko ni chente u bana mo sa ma to ba madanga ko ni tawatara ka to anofe katla ga wule da kana tin madanai sai gure wa hum ya takiruna fadl Allah ugman ala ga fusa wancha ba ka kuro nga do durama kira kana bulu ga fanse fiu aga tulu do nga fanse wasa ko dike qawlu ta'ala ala ko ala mi kura talino am yazuna an-nas ala ma ataahum Allah min fadlihi yali wa ubika mbo jubiya fena ala semin di uma ga fusa wancha kono ala kira mi di ala krama aga fusa wancha kono juwa de umine فالذي حملهم هو الحسد والبغي ميوب لا بنا كبانكرا لا حسديان جبيا ودواته بنا لا وإلى فهم يعلمون أن الرسول الله نسيقا تالا وبعدهم قالا كشيدينو نحسديا داته بنا لا لأن يجونه في التوراة الإنجيل بسرعا مغتوفا التوراة كنا وكافو إنجيلا فنا كنا كذلك عيسى عليه السلام بشر رجل صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام مغتوفا ينافو مبلا كافو من فجلي كنا تغامنا قال تعالى قال وقال ان قرات علينا وقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل عيسى ابو بنسراكا ما ابو بنسراكا اني رسول الله اليكم ني على كيدني على انك يوما مصدقا لما بلدي من التوراه تورتان القران ان انا كويتي تجيا مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد باو نتو جاينا فبونا انا سامباو داسيه كفو كرابي نفنا كفو تو يعني احمد ياي اي ولا دنيا لا تام ala ni fokor ne kono na nyugona be evangile kono jean 16 asemene be wa man rasul le jaa bar ais chiren men na isa ko fe lam yati bar ais rasul ila muhammad sallallahu alaihi wasallam chiren fe man isa fe kuna gra mamari ode na ko bente zo ra man isa ko fe o wa ismu ahmad atoke fana ahmad wa ismu muhammad atoke muhammad fana wala wa asma'un kathira wa atoka cha fana toka cha فالذي يكفر بعيسى كافر بالجميع لمغم بنا عيسى لا يبنى كرا بلا وليكفر بعيسى صلى الله عليه وسلم كافر بالجميع لمغم بنا ممر فلنا يبنى كرا بلا ولهذا قال جل وعلا ودك سؤالك ولا مكاب وقرت علينا كذب قوم نوح المرسلين كنوا مغو يجيدين بلكن غلون تغلاي وبان نوكرنا ودك را بانسنا جيدين بلا u ban granu kelna kra ban kide be dilati ma anna aw rusul nu kasra kide fula fula nu ne kide wara mana wa ba ci nu na sanga na ko sa u bana be dilati san wa mu kazzabu nuha ya nu ne kan galuti galai da kan qala kazzabu mursalin ngala go ko kide be kan galuti galai yan lazina ja'u min ba'di o kore mo gan mo gan na nu go ko ya de kan galuti galai san لأن من كذب الرسول فهو مكذب بجنور من مغام مغام كراتر ينجل انت قلائد رو يابر ينجل انت قلائد كما قال تعالى هنا فهو نغنان نالا فالا قرات لنا كذب السمود مرسلين كو سمود اقاوه كيرين بغنجل انت قلائد وقول سلعين على افو فانورك كذب اصول ليكة مرسلين كو تكون مغوه كيرين بغنجل انت قلائد نوي يعني سلعك مغوه فالذي يكفر بواحد فهو كافر بالجميع ني مغام بانا تشيدين لنا ني بانا تشيدين بدي لا فنا يقول تعالى الا يفكر لك ونكو ان الذي يكفر بالله ورسله ني مغام بانا على راكا بالا تشيدونا ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ني مغام با تغا تشيدون فني يعني فرقوا بوني ونا وما الا نا تشيدون فرقوا بوني ونا ويقول نؤمن بعد ونقف بعد وبافو ام بدا دولا كبان دولا ويتون تاخذ بان ذلك السبيل وبات فنا كو قدما تغسرا تغري اولئك هم الكافرون حقا كل كافر يرى يموني كل كافر حق قال قام بلا جرك شنو ماني بنا كيري كي نادر بنا عبد الله على قال ما دام ما انه يؤمنون ببعد كوري مغم بنا كيري كيلنا يؤمن ببعد نمغم دارا كرا دولا كابا دولا لكم إبانا عبد الله هل ناصر ودارا دولا لكن لك في الإيمان ببعد كدا دولا كابا دولا إدارا دولا من أوتا وسا شكا دا دولا دي بل لابد من الإيمان بالجميع شكا لمنا عبد ما ولا سيقا لمنا كسيقانيا لأنه كل مرسول الله كدا غوبيا لك تشيديني وكل مجاء من عند الله جل وعلا وبلا جلين نانا كابو على دي يرو وكور على دي عبد الله جلين تيكنا يبشر أولهم بآخرهم فلا فلا منو نانا ممن أكفى أبو كفو akra tere yin min min ga wakati be sa mal be ta min nga na ko fa abo ta mashon fa alna ma to fo aba ta mashon fo ina fo isa ira to ma fo ancien testament na ta mashon ne fora nga ga ta to ma ka fo dobna to ko isa wala jiji de bina ko ma fo ta mashon ne fora kira ro ta na ko isaie aga kuma be bibulu kono ancien na alo ko bugo tigin do mena kona ta ka den wolo den to ko da ko Emmanuel yayi don uliya do la ka fa fara Isaiah abin na sen testament na Isaiah din na naiti bugo tigin na kona ta ka den wolo ko den to ko da ko Emmanuel mai ko rajme ala ban chema yo de ko ron ta ka Isa rage ala ko ala ban chema ti kaje manale ko de ko ala ban chema abin sen testament na ko ko rai kero kero na bina be ko foga bladi inafo yani Deuteronomy ni akuma fo ala kra ta machin fora ni ka paran fo parani magani biule ni bibule ka paran fo ro ro da kam magani ma nene kre kero de la ga nyon sura ni masalala maraga ke do da kam kre kero la bubu dugre an nyon sura ko manamna leni verse yira la minge ako ko paran te magani ko magante ko magan ko te no ngum magano ngob dugure ngwa be ko mi yeda te bibulu ka kale bibulu ka ne ko parante magay logo bon ante bibulu ke ka nyokon ko rapo parce que ancien testament na Genesis la au chapitre 21 na abe ko mamna ni Ibrahim balmaw Ibrahim de Ismaël ana balma ma ben ko Ibrahim tara na babla paran au chapitre 21 na atra hajara na dimbla paran ngoy rojme utara bla rabbi magante ko manu paran ko rawna abe kele na bedu ko kele ne yo dure ma saka ma bla ka libru da dugu ka taka obe chapitre 21 nte ina ni muro nunu ko ya done parane bibulu ko na dron magani ko do o tamasho ne be fuad na tiki to ma fo tamasho be na wala nga fo ni ko do bibulu be krao krabina mimi na ko sa ba tamasho ne fo bibulu na na ti ni nga to lu yo era ti fo pa tamasho ne be na ويعمل اخره باولهم ربنا اللبن فنبي لمنا فلفل تاوما منو كوسافه ولبي داك منونا تمنو فنبي منو كوفه كل تمشين فوقنا بكتيري عليه الصلاه والسلام الا غن من كتب عبد الله جلنكا هذا مثل المسلمين من الاسلام وكتابه والسنه والجماعه من اهل السنه والجماعه كده يبقى ده كرا بدلا كان ولما ده كرا نيونته انا بين كلام تاعنا تجي وقت ما تيرو قال المؤلف رحمه الله مؤلفه قال لك هنا انا والايمان بان جنه حق من فناء اكيد السنه والجماعه امن ما يبلا كلا الناس كلا دورا شرنا كلا ابن لمن يا الجنه ما كفو الجنه كي كتلا قال لمن تسمع فنا ما ابي كي مغام غني ابي اكيد نيما ابن لمن تسمع ما ebe ni mana lajina fana ma wa annahuma makhluqatan ebe ni mana fana ka fa fla be dalale be ka fla be dalale be ajalat fi samai sabi'a ko aljina be samolo wulum lana dela ko safe wa saqwa al'arsh ko mana le safe la fana l'arshi de l'arshi de bale safe wa law ta'ta al'arsh sabi'atu sufla ko jarama be dukulo wulum la be jigoro وهما مخلوقتان كذب لله ولا فك با قال علم الله تعالى امر اهل الجنه قال جن قرن مغو جته حق يلا بو جته دون غبا ومن يدخلها من غنا دو كن لا بو دون غبا على كان كو مغولا وعلى اهل النار ومن يدخلها تسمع قرن مغو جته حق مومي دون لا بو بفنا كلاما لا يفني يا ابدا افلا بشتي با الجنه تدخل غبا بدا بدا تشد تسمع فنا بيتي ngal nasro donna dogo ko jarawe tla ka datu abela bodo yo ko hali sunamu ko sunamu ko do ya ko gunteni ya ko anaka kalame bin kayyim o dogo ko jarawe tla ka supprimer ka bogo do ko na tala jina ko gunteni na na ya taru do fala asar do babulo umar bin qatab ko ko ko jarama mi fleni ko hal ni amugo mena ko na fo chenchen to me to gabna ko do na kabna ban ka tla ko bela jina ko gunjima nanu atare abe kitabni gono tafsir kitabu dore do kitabu mogam yad la abdu bun hume de ga tafsir do nga sanad la kiya do de bala hasan basri ga hadisa do kaya min umar la hasan ma umar ye problem yani hasan ma umar ye al tanim mun katudi nga sani nga plasi kama donna baro tabina karambaro buntemi ako nasro ama umari ni dangana tayro kapo umari yafo kati songa lakali oyu nte sharti ye pase donna ukumana hasani nga hasani mwoye abe kuma munu koko karta kota nama minat ama maa tigila nati kuma nyoye donna we tere chaka kashi gana mene inafo ibu nisirin oyu tabina ye kibaru tabina aliku mwoma aere kolosi hasani nga irisalula abe kuma mpoko karta kota maa tige aya kolosala katibe hasani mwoye ataka kuma mene ura uluma aere flano kumoko mwoye no ibu nisirin hasan ani abul alia mafu mwoye aya mefie chie flaina utuka kuma mene ura uluma dan asane kuma fa ko umari ya fo ngale re ma umari har tanyi mun katule don donaw dun bana hasan ngai risal dala ay kuma mun fo ka takota ma tige donaw tafe hallai an fara donaw tafe hallai an fo mina na tige donaw tafe har ta tugu tafe an fulan hal na tige ka an fara te me kuma te amma mu gomi don baraka fo asaru ni mai bun tin ya ko ni bazara ni ga doro wodi karamo badu nama dangania sro ko mari afa ka to ngapo ulla donna do fana kitabu dla ka radu ka ka ka fiye gal tay fiyeira ka ra ka bokuma te sabai alu suno ka kida te no kitabu de plan bulo ni ka ra ka ko yani awo kanani de ni dla ka ra ka ko yani ubinte mai kuma munu fo ka fo to sma be ban ka radu ko kuma uka dalu kene mai mi ko o dalu ulu sabati donc tosma mi akila suno wa jama'a ateba do gono me do akono ka bonga ka datugu o te e so aba ko yara ka limina da ma assalam awo do ne ala sana ma kuma bina ta ma insha Allah ma mi da akono do wani baqa huma ma baqa ila abada abadi al abidina ukmana al jina ni yani janama ka dumini hukumana abe na fo ala yɛrɛ ka dumuni madama ala be alajinɛ be janama be a be ya misaliya ye wadahara tahiri hukumana abe kuda kuda kuda ye a te ban fana wa adamu alayhi salam kanat jannati albaqiyati almakhluqa hukumana adama kun be alajinɛ de kɔnɔ fɔlɔ min be n'a kun dara adama kun b'o kelen de kɔnɔna na a bɔro de kɔnɔ ka na jiɲɛ kɔnɔ ukhrija minha a bɔro de kɔnɔ بعدما عصى الله جل وعلا اكلنا على سوا بار جن من كنا سي متا كتو كوكل ني كننا قال ناس رو تاولو دو باكو علي تاولو دو باكو يا نو ولو دم كات لما ما كفو جانما كو ركيت ني اها دو باكو كرامي تو باكو باتني او باكو ما دورا من اني كنا لا سنما بوك اكركني غربو دو كنا بي مون باكو كو جانما كو ركيت ني munu mi yala ka libru ni mo ka so na ko te mo lojo bawo ologo jana ma ko rete ti ni ko jana ma ti mo ko mo na sa ka ba ma na na jono me kunu muminu jono te kunu mle kafiru me jana ma ko fota la ka mo ko ti ga bro ko mo te ko ti ba ble ologo na ka da lo testament jean evangile chapitre 11 mo do rebe o gme che do re sara ko lazar isa fara ka ta su la kunu isa fara ka ta lazar su la kunu ko lazar ma jana ma ko no te no aku me lazar ma na ko wulu ka dalu ko ko mana jana ma to be bibulu ko no an se testament du boga ko erselam erselam jerusalem ko nyama fleur ko mu bolu be fem soufli ko to ko ni ko jana ma le jana ma bibulu ko no to ka fara wadi la ko no jiba de bo ko ala ga do reta yana akali ma na